الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مولانا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. الحقيقة مجالس العلم بركتها في الصباح، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال باكروا الغدو، باكروا الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح، فإن الغدو بركة ونجاح. نحن الآن في نهاية هذا الكتاب الحمد لله، وانتهينا أيضا من كتاب حاشية الصفت، وانتهينا أيضا من كتاب الجزء الثاني من الدروس النحوية. وهذه هي عادة أشياخنا، يفتحون الكتب ويقرؤون كتابا بعد كتاب، وكل هذا في الصباح الباكر قبل أن تبدأ الأعمال وتبدأ الأشغال. نعم، هذه عادة ماذا؟ شيوخنا. ولذلك يا أخواننا بهذه الطريقة كان على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا. شرحها الإمام الحطاب المالكي أبو عبد الله المتوفى سنة 54 و900 رضوان الله عنه. فصل قال الشيخ في الاجتهاد والتقليد، وهذا من آخر مباحث ماذا علم أصول الفقه. فصل في الاجتهاد والتقليد. ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم عن الاجتهاد، فذكر شروط المجتهد فقال: ومن شرط المفتي، لأن المفتي عند المجتهد عند الأصوليين من هو؟ هو المجتهد. المفتي عند الأصوليين هو ماذا؟ المجتهد، هو الذي يستنبط الحكم من الدليل، هو الذي يستنبط الحكم أما المفتون اليوم، فهمت ازاي؟ المفتون اليوم في الغالب هم ناقلوا فتوى، هم ناقلوا فتوى وليسوا مفتين في الاصطلاح. وإنما المفتي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو ماذا؟ من يستنبط الحكم من الدليل. نعم، هو المجتهد. ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه وفي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة. نعم، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. مراده بالأصل دلائل الفقه، نعم، المذكورة في علم أصول الفقه وفي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة. ويحتمل أنه يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الآلة. نعم، أن يكون عالما بالفقه كاملا إيه الآلة، عالما بالفقه أصلا كاملا إيه الآلة. طيب يا سلام. ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه. نعم، ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء، وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه. هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأيه إيه؟ إمامه. إذن يبقى عندنا المفتي هو المجتهد، أن يكون عالما بالفقه من شروط المفتي المجتهد، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني أن يكون عالما بدلائل الفقه. فهمت إزاي؟ يعني كلمة الفقه ديت فيها مضاف محذوف، يعني أن يكون بدل ما يكون عالما بالفقه عالما بدلائل الفقه، عالما بدلائل إيه؟ لكنه استغنى عن كلمة الدلائل لقوله ماذا أصلا، لقوله إيه؟ أصلا، أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. قال وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه. في عندكم العبارة إيه؟ نعم. طيب، ولا يخرج عنه بإحداث قول آخر. نعم، يعني هنا كانوا يريد أن يقول إذا أجمع أهل العصر على قول أو على قولين، اختلف علماء العصر على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ هذا خلاف. يعني حين أجمعوا واختلفوا على قولين فقط، فكأن في المسألة كأنه إجماع منهم على أن المسألة ليس فيها إلا هذين القولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ في خلاف بين إيه؟ بين الفقهاء. طيب ماشي. وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه، يعني إلى قول من هذا الخلاف، إلى قول من أقوال هذا الخلاف. وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول من هذا إيه؟ من هذا الخلاف، أن يرجح أحد القولين أو أحد ثلاثة أقوال، وألا يزيد قولا إيه؟ رابعا أو خامسا وهكذا. ولا يخرج عنه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله، حيث لم يذهبوا إلى ذلك إيه؟ القول. عندي تعليق تحت جميل. إذا اختلف أهل العصر على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث فيه مذاهب؟ الأول المنع مطلقا، وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين، وعزاه أبو منصور المتريدي والرازي إلى الجمهور، وصححه ألكي الطبري، وقال به الفتوى، وجزم به القفال الشاشي وأبو الطيب، نعم طبع الباقلاني والرياني والصيرفي. الثاني الجواز مطلقا، وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة ونسب إلى داود الظاهري. الثالث أن إحدال القول الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز، وإنما منع لأن في إحداثه رافعا للإجماع. وأما من حيث لا رفع فتصرف الشافعي يقتضي جوازهم، هو ما اختاره الآمري وابن الحاجب. يعني شوف يا أخوانا، قال إذا اختلف السابقون على قولين، هل يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا؟ فهمت إزاي؟ قال هذا يختلف، القول الثالث ده هل يصادم أحد القولين؟ فهمت إزاي؟ فإذا كان يصادمهما اثنين في مقابلتهما يبقى هذا لا يجوز. أما إذا كان هذا القول ماذا لا يصادم هذين القولين، بمعنى هؤلاء قالوا ماذا بالحرمة مطلقا، هؤلاء قالوا بالحل مطلقا، هؤلاء هذا الثالث جاء وتوسط قال في حالة يفعل كذا وفي حالة يفعل إيه؟ كذا، إذن هو لم يصادر كلا إيه؟ القولين ولم يتصادم معه. يعني مثلا السادة الشافعية يقولون يجب على المقتدي إيه؟ أن يقرأ وراء أن يقرأ الفاتحة، صح ولا لا؟ السادة الحنفية قالوا لا، يقرأ المؤتم وراء ماذا إيه؟ وراء الإمام لا في السر ولا في الجهر. طيب جاء الإمام مالك فتوسط بين هذين القولين صح، فقال إن كانت جهرية أنصت وإن كانت سرية قرأ. في نقض الوضوء، في نقض الوضوء، الحنفية قالوا لو مس أجنبية لا ينتقض وضوءه مطلقا، الشافعية قالوا إذا مس أجنبية ينتقض وضوءه مطلقا. جاء الإمام مالك فتوسط هنا بين هذين القولين فقال إن كان المس بشهوة نعم إن قصدها ووجدها إما أن يقصدها وإما أن يجدها، فإن حصل أحد هذين الأمرين ماذا ينتقض وضوءهم، فإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض ماذا وضوءهم. إذن هذا الخلاف في هذه المسألة واضح، لكن أن يأتي بقول كل الأئمة قالوا لا يجوز صلاة ماذا المرأة إماما، كل الأئمة ما حدا قال من الأئمة جواز صلاة المرأة إماما، وفوجئنا بأمريكا وقالوا يمكن المرأة تصلي ماذا إماما وصلت بالناس إماما ودرست بالناس، فهمت ازاي؟ فنقول هذا قول لم يسبق ماذا لم تسبق إليه ولم يقل بها أحد من سلف الأمة وخلفها. حتى سمعت عن بعض المدرسات المتفيهقات اليوم، فهمت ازاي؟ قالت هذا تفسير للقرآن تفسير ذكوري. أنا صعقت من هذا الكلام، تفسير ذكوري غريب، فهمت ازاي؟ تعجبت، هل هناك تفسير ذكوري وهناك تفسير أنثوي؟ هو العلم يعرف هذه أنثى وهذا ذكر، وللعلم هو رحم بين بين أهله. الصحابة كانوا يأخذون عن السيدة عائشة ومن بعدها في تاريخ الأمة علمات كثيرات تعلمنا ماذا عن المسلمين. والإمام الذهبي كان يقول كان عنده عشرات من الشيوخ من السيدات الذين أخذ عنهم ماذا العلم. ما سمعنا بأحد قال هذا تفسير ذكوري، إنما هو لعب بالألفاظ وهو لعب على عقول الناس، وإن دل على شيء إنما يدل على رقة في الدين، على رقة ماذا في الدين والتجاسر على تفسير النصوص الشرعية مع دعوة على مخالفة سلف الأمة وسواد الأمة. وهذا إن دل على شيء إن هناك أيادي خفية اللي هم مش عاوزين يجي يتكلم بمثل هذا الكلام جورج وميشال، فهمت ازاي، وبوش يثير هذه الفتن بين المسلمين أنا معروف، لكن لو هم عاوزين لا، هم عاوزين واحدة عائشة وعاوزين خديجة وعاوزين زينب وعاوزين أحمد وعاوزين علي وعاوزين صالح، هم اللي يتكلموا عشان يبقوا أبواق لهؤلاء ويزعمون من أنفسهم أنهم أصبحوا علماء. واحد جاء في سوريا واسمه شحرور، سمعتوا فيه اسمه ماذا شحرور، فسر القرآن على كيف المال والبنون، قال البنون هو البنيان، البنون هو البنيان، وسماه القرآن الكريم وقراءة معاصرة، وقراءة معاصرة. فأحد الأجلاء من علمائنا قام إليه وقال أنا أناقشك في كل ما كتبت بس بشرط واحد. قال له إيه هو يا مولانا؟ قال له بشرط أن تقول لنا من أين من كتب لك هذا الكتاب، بشرط تقول لنا من اللي كتب لك الكتاب، لأنه هو دكتور مهندس تربة ودرس في روسيا دكتوراه في التربة مهندس وجاء يفسر القرآن. فهذا يعني الشيء الغريب العجيب في هذا الزمان. إذن من شرط المجتهد أن يعرف عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، ويحتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده فيكون ما بعده شرطا آخر، ويحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعد فيكون تفسيرا له، أعني قول عارفا بما يحتاج إليه من استنباط الأحكام من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوين للحديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. ولذلك قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص. ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منهم، ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام. قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجتمع السنن كلها عند أحد. فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده ماذا؟ تمكينا. ومن شرط المفتي يعني أن يكون من أهل التقليد، أي ليس من أهل الاجتهاد. ومن شرط المستفتي من يسأل المفتي بقى أن يكون من أهل التقليد، أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه، فيقلد المفتي أي المجتهد في الفتيا. وأشار بذلك إلى مسألتين، إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد، بل إنما يقلد المجتهد إن وجده، وإنما يقلد المجتهد إن وجده. يعني مو كل من صف الصواني قال هو حلواني ودراعين شاش ودقن ببلاش وبقى شيخ الإسلام. أنت سألت مين؟ قلت أيوه أنا سألت، أيوه أنا مولانا سألت شيخ. عرفت الشيخ إزاي؟ قال لحيه طويلة. طيب وكمان عرفته إزاي؟ قال حط لفة كده. طيب ولابس جلابية قصيرة، ده شيخ وعامل كده زبيبة. فهمت إزاي؟ كده بس؟ قال هو ده. قال ما ينفعش، ما ينفعش، إنما العلم بإيه؟ وإنما الحلم بالتحلم. تعلم فين ودرس فين ومن أجاز له؟ هذه مهمة جدا، لأن هذا دين، دينك دينك، فانظر عن من تأخذ، خذ عن الذين استقاموا لا عن الذين مالوا. نعم. قال: وعلمه. والثاني إنه إنما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الأفعال، فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله، إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. طيب. وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره، كما نبه عليه بقوله: وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد. هذا هو الصحيح. وقيل يجوز، وقيل الجواز مقيد بضيق الوقت. ماشي أخواننا؟ إمام مجتهد ضاق عليه الوقت، حصلت حادثة وضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يمعن فيها النظر، ويحتاج إلى روية وإلى فكر واجتهاد واستنباط. فلما ضاق عليه الوقت هل يجوز له أن يقلد أن يقلد غيره؟ قالوا: نعم، يجوز أن يقلد غيره إذا ضاق عليه ماذا؟ إذا ضاق عليه الوقت. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. ما هو التقليد تعريفه؟ هو قبول قول القائل بلا بلا حجة يذكرها. ولذلك أنت مقلد، المقلد لما تيجي تسأل الشيخ ما تقولش: يا مولانا ما دليلك؟ ما تقولش إيه الدليل، صح ولا لا؟ لأنه أنت بالأساس مقلد، فما تقولش: يا مولانا أعطيني الدليل. وخاصة إذا كان اللي يسأل ليس طالب علم، هذه مشكلة، أن يبقى كلما تكلم الشيخ: إيه دليلك يا مولانا؟ ويقولها كل من هب ودب. هو أنت بتروح للدكتور ويشخصك ويعطيك وصفة وتقول له: ليش دي وليه الدواء ده؟ وتروح للصيدلي وتقول له: لا اقنعني بأن الباراسيتامول ده ينفع في الصداع، لا أنا مش مقتنع، اقنعني، هات الدليل. يقول لك: يا عمي شوف نفسك، أنا سيبنا بشغلنا، وقتنا ضيق. صح ولا لا؟ وكذلك اليوم كل من هب ودب. واحد مرة قال لي من الشباب الصغيرين، فهمت إزاي؟ فقال لي: أنا لا أخذ إلا من الكتاب والسنة، إلا من الكتاب والسنة. ده خطأ. إيه دي من الكتاب والسنة؟ كلنا حنبقى يعني علماء متخصصين؟ ولا فينا الحداد والنجار واللحام والطبيب والصيدلي، صح ولا لا؟ والمهندس، والتخصصات المتعددة، وكلنا يكمل بعضنا. إيه حبيبي، أنت إن لم تقتنع بي ما تسألنيش، اسأل غيري، لكن ما تجيش تقول إيه دليلك، إلا إذا كان طالب علم يريد أن يستفيد في المسألة بيقول له يا مولانا ممكن لو تكرمت نعرف الدليل تفضلت به. الإمام الشعبي سأل الإمام أبا حنيفة عن حكم شرعي، فقال ما دليلك يا إمام؟ بس اللي بيسأله مين؟ الإمام الشعبي، أنت إزاي شيخ أهل عصري؟ قال ما قال حدثنا الشعبي، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال رسول الله، جاب الدليل. قال أهذا الحكم من ذلك الحديث الذي حدثتكه؟ قال نعم. قال آلله نعم. قال آلله نعم. قال اشهدوا معشر الفقهاء أنكم الأطباء ونحن المحدثون الصيادلة. ونحن إيه؟ الصيادلة، المحدثون صيادلة، والفقهاء إيه؟ أطباء. فكمان تجرئة العامة على الأدلة وعلى النصوص، لربما قرأ خطأ فحفظ خطأ، ففهم خطأ فأفتى الناس إيه؟ خطأ. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام، يعني يبقى الصحابة لما يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هم إيه؟ مقلدين. على هذا لما نقول تعريف التقليد قبول قول القائل بلا حجة، تقبله من غير دليل، زي ما يقولوا الشيخ قال لك حلال أنت أخذت حلال، الشيخ قال لك حرام أخذت حرام من غير دليل، صح ولا؟ والنبي لم يقول كلام هذا حلال وهذا حرام، يبقى لما نسمع كلامه نحن مقلدين للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ يبقى يعني يمشي معانا التعريف، يدخل فيه الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف، في تعريف المقلد. خلوا بالكم عم يعرف هنا إيه هو الشيخ، يعرف مين المقلد. من هو المقلد؟ هو الذي يقبل قول القائل بلا إيه، والتقليد هو قبول قول القائل بلا إلى حجة. فعلى هذا التعريف ضمير يعود على إيه إخواننا؟ على هذا التعريف، يعني على هذا المذكور. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا، لأنه يجب الأخذ به بقوله فيما يذكره من الأحكام، لأنه يجب إيه؟ لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو حجة في حد ذاته، هو إيه؟ حجة بنص القرآن، فيبقى هذا لا نسميه تقليدا، يبقى نحن أخذناه من الدليل مباشرة. وإن لم يذكر دليل، وإن لم يذكر دليل يذكر دليل ذلك الحكم، لأنه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم أني أعني المعجزة الدالة على رسالته. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم مأخذ ذلك القول عند قائله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، أي يجتهد ولا يقتدر ولا يقتصر على الوحي، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، فيجوز أن يسمى قبول قوله إيه؟ تقليدا، لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. يعني اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم يتأتى منه الاجتهاد، أو أن تصرفاته كلها عن وحي صلى الله عليه وسلم. قال نعم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يجتهد، لأنه يبقى ينتظر الوحي وينتظر الحكم من السماء، فبعض الأحيان يتأخر عنه فيجتهد هو عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك القرآن إما أن يقره وإما أن يصوب له إيه؟ لكنه لا يخطئ صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يفعل خلاف إيه؟ خلاف الأولى، مثل إيه؟ مثل أسرى بدر لما أخذوا منهم إيه؟ الفداء، كان رأي سيدنا عمر أن يقطع رؤوسهم كلهم، ورأي سيدنا أبو بكر الصديق أن يأخذ منهم إيه؟ الفداء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول إيه؟ الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن لما نزل القرآن الكريم يصوب ماذا؟ رأي سيدنا عمر، فجاء عمر فوجد أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ نعم، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل العذاب ما نجا منه غير عمر. نعم، فأخذ يبكي معهما قبل أن يسألهما: وأنت بتبكي ليه؟ قال: شفتوا بتبكوا وأنا عيطت زيكم. فقال: نزلت الآية علينا وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أي ما ينفعش تأخذ الفدا منهم، إلا إنما ينبغي ماذا؟ أن تضرب أعناق هؤلاء. فلا فيجوز أن يسمى قبول قوله، يسمى قبول قوله تقليدا، شكلوها أن يسمى قبول قوله سمى، فهمت إزاي؟ يتعدى إلى مفعولين، سمى يتعدى إلى مفعولين، وبعض الأحيان يحذف المفعول الأول ونقدره، وبعض الأحيان اسمه ماذا؟ يذكر المفعول الأول، وبعض الأحيان يبقى نائب فاعل، سمى أو يسمى. أي طيب، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لأن هذا قبول نائب فاعل، وهي في الأساس كانت مفعول به أول. نعم، لما أسندنا الفعل للمجهول، أسندنا الفعل المجهول، أقمنا المفعول الأول مقام ماذا؟ الفاعل. أيوه، فأصبح نائب فاعل. فلذلك يسمى، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، ما ينفعش أن يسمى قبول قوله تقليدا، أين نائب الفاعل؟ إنما أن يسمى قبول قوله تقليدا، أو سميت قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، باحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي. على أن هناك من فسر هذه الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى أراد بها القرآن الكريم، أراد بها القرآن الكريم. وممن ذهب إلى هذا الشيخ ابن عاشور وغيره من المفسرين إلى قوله تعالى: وما ينطق نون، مش كده الآية الكريمة هنا هي في نون، والقلم وما يسطرون، مش كده الآية؟ نعم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله، السياق أنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام: والنجم إذا هوى قسم، ما ضل صاحبكم، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما غوى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه، وهو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره رضوان الله تعالى عنهم جميعا. في تعريف تعليق تحت برضو جدير نقرأه، قال: جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم قسمه العلماء إلى قسمين: الأول اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا ومصالحها وتدبير الحروب ونحو ذلك، فهذا واقع وجائز، وقد نقل بعضهم الإجماع على مش اجتهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تؤبر النخ، قال: لا تؤبر النخ، فجاء المحصول ضعيف جدا، فهمت ازاي؟ لا تذكروه النخل، يعني سيبوه على التقادير الإلهية. فلما امتنعوا عن ذلك جاء المحصول ضعيف جدا، فهمت ازاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأموري وفي الحرب، لما قالهم تعالوا عدوا هنا وحنعدوا هنا في غزوة بدر، فجاءه الحباب بن المنذر، صح ولا لا؟ وكان ذا رأي سديد، فقال: يا رسول الله، هذا موضع أنزلكه الله تعالى لا نحيد عنه، أو أم هو الحرب والرأي والمشورة؟ قال: هو والمكيدة. قال: هو الحرب والرأي والمكيدة. قال: أرى أن لا تجلس هنا يا رسول الله، وإنما أرى أن تذهب إلى مكان كذا وكذا، فهو مكان صلب وفيه مياه كثيرة، فنبقي لأنفسنا بئرا ونغير بقية الآبار حتى نشرب الماء ولا يشربون. فقال له: قد أصبت بالرأي، وأقره على رأيه وارتحل بالجيش كله عليه الصلاة والسلام. ده متفق عليه. الأمر الثاني اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، فقد اختلفوا فيه على آراء، نعم، أحدها الجواز وإليه ذهب جمهور الشافعية طيب وأحمد ومالك وأبو يوسف، وإليه مال جمع من الأصوليين كالغزالي والآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب والسبكي وابن قدامة، هو مذهب الحنفية، وقيده بشرط أن يكون في بعد انتظار الوحي واليأس من نزول حكم له في المسألة. الثاني عدم الجواز، وهو قول الجبائي وابن حزم، وحكي رواية عن أحمد، يبقى القول بعدم الجواز ضعيف. الثالث الوقف، وعدم القطع بالجواز أو عدمه لتقابل الأدلة. يبقى الراجح في المسألة جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم سواء في الأمور الدنيوية، وهذا باتفاق، وكذلك اجتهاده في الأمور الأخروية، لكن بشرط تأخر ماذا؟ الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. لما تكلمنا هنا عن المجتهد المفتي والمقلد، لابد من ذلك بعد ذلك أن يتكلم عن الاجتهاد، وهو موقف حسن نقف عنده إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل، وبعده نكون قد انتهينا من قراءة هذا الكتاب. واشتروا كتاب أصول الفقه لمولانا أبو النور زهير العلامة الشيخ الجليل أبو النور زهير، حتى نبدأ فيه إن شاء الله تعالى بعد قراءة هذا، بعد الانتهاء من هذا الكتاب، وذلك بعد العودة من السفر إن شاء الله. لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم 16 من الشهر القادم إن شاء الله. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا